طيب لنفترض ان النصراني ده بيعمل في هيئة احوال مدنية مثلا، شهادات ميلاد، بطاقات، ما شابه. بيتم خدمة الهيئة اللي هو تابع ليها من خلال المعلومات المسجلة للمواطنين داخل الجهاز ده، بمعنى انه النهارده مطلوب من قسم الطالب، قسم يبحث عن معلومة معينة عن شخص معين او عن افراد معينين. النصراني اللي بيعمل في هيئة الأحوال المدنية أو مصلحة الأحوال المدنية بيتم تكليفه من قبل القس من خلال إخراج أو استخراج بيانات الأشخاص دي من الحاسب الآلي، وبالتالي تصل ليد القس بدون طريق رسمي، تمام؟ وبالتالي أصبح الكل يعمل لصالح الهيئة التنصيرية، أيا كانت المؤسسة خاصة أو عامة، حكومية غير حكومية، بيعمل فيها النصراني هو جاسوس لصالح الهيئة التنصيرية. وإن لم يكن منصر، خدوا بالكم، يعني لا يشترط إن هو يكون منصر، لكن مجرد وجوده في مكان في احتمال بنسبة 90% إنه بيعمل لصالح هيئة تنصيرية. واضح كده؟ بشكل أو بآخر، وإن كان من باب الخدمة الدينية، إن هو مجرد إن هو كنصراني بيخدم كنيسة الرب فبيقدم المعلومة بغض النظر هتستخدم في إيه ولا لمين، مش مهم عنده. واضح الكلام ده؟ فده هو القصد بجمع المعلومات الممكنة عن المكان اللي هيتم العمل التبشيري فيه. كذلك العمل التبشيري المعلومات المتعلقة به، معلومات الأمن، الأمن قوي على مين؟ هل الأمن قوي على الهيئات التبشيرية ولا الأمن قوي على الجماعات الدينية أو اللي هيتصدروا إلينا؟ كمثال مثلا لنفترض انا في مصر مثلا، هل النهارده مقاومه التنصير هل متاحه بشكل نقدر نتصدى للتنصير، الهيئات التنصيريه تدرس كده، ولا اصبح ما يتعلق بالتيار الاسلامي او بيسمى بالتيار الاسلامي مضغوط عليه من قبل الحكومات او الانظمه في ايا كانت الدوله اللي موجوده في مصر أو في غيرها، وبالتالي يمكن سحق التيار الإسلامي والقضاء على أي معارض لينا.